باب فضائل عيسى عليه السلام. وبه إليه رحمه الله تعالى قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات وليس بيني وبينه نبي. يقول هذا في غدر عيسى عليه السلام، يقول أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يقول أنا أولى الناس بابن مريم، بعيسى بن مريم أولى، أقرب الناس إليه لأنه آخر، أي يعني بعيسى بن مريم عليه السلام، أي أخص الناس به وأقربهم إليه لأنه بشر لأنه يأتي من بعد اسمه أحمد، وقيل لأنه لا نبي بينهما فكأنهما كانا في زمان واحد. قال أولى الناس بابن إبراهيم عليه السلام الأنبياء أولاد علات، أي كأولاد علات، وليس بيني وبينه نبي، أي بيني وبين عيسى ما فيه نبي، فدل على أنه أقرب الناس إليه. أما قوله أولاد علات، أولاد علات فيه ثلاثة أنواع، أولاد علات وأولاد أعيان وأولاد أخيام. أما أولاد الأعيان الأولاد من أب وأم واحد، فهؤلاء يسمون أولاد الأعيان من عين الشيء وهو خيارهم لأنهم يتواجدون فيما بينهم. وأما أولاد الأعيان العلات هم أمهاتهم شتى، عن أباؤهم شتى وأمهم واحدة، يسمون أولاد علات، يعني إخوة للأب، الإخوة للأب وليس من أم واحد وإنما هم من أب واحد، فهؤلاء يسمون أولاد علات. وأما أولاد الأخيار فهم أولاد امرأة واحدة وآباؤهم شتى أخيار، وهذا كما يسمى المكان المنخفض خيفا، فأن المرأة كالخيف اجتمع فيها ماء الرجال وأنجبت هؤلاء الأولاد، فسمي كما سمي مسجد الخيف بهذا المعنى. فهم ثلاثة، أبناء علات وأبناء عيال وأبناء علات، فشبه الأنبياء بأبناء العلات لأن أصلهم واحد وإنما فروع شريعتهم مختلفة، ففي التوحيد واحد، كلهم يقول أن يعبدوا الله واتقون وأطيعون، هذه كلمة أجمع عليها، وإنما فروع شريعتهم تختلف، هذا له شريعة خاصة بزمنه وعلى قومه، وهذا له خاصة بزمنه وعلى قومه، فشبهوا بأولاد العلات المختلفين يعني الآباء، يعني هؤلاء يختلفون يعني بشيء ويجتمعون بشيء، فدينهم واحد وأما فروع شريعتهم تختلف.